السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تحدثنا مع حضراتكم في أكثر من لقاء سابق حول المؤامرة على العالم الإسلامي، وقفنا مع مراحل هامة في تاريخ الأمة الإسلامية والمؤامرات التي كان يشنها أعداؤها عليها في كل مكان وزمان. هدفنا من وراء هذه الحلقات وهذا التاريخ أن نشير بشكل واضح تماما أنه ما أشبه الليلة بالبارحة، وأن التاريخ القديم يعيد نفسه الآن. يسعدنا في البداية أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك أستاذ. أهلا بك مولانا، الله يحفظك. جزاكم الله خير. احنا كنا وصلنا تقريبا عند مرحلة سعد زغلول، تمام، في تاريخ مصر تحديدا الحديث يعني. لكن بستأذن حضرتك، أنت يعني هناك أسئلة كثيرة وردت إليكم بشكل شخصي، وأسئلة أخرى وردت أيضا إلى صفحة البرنامج، فلو يعني احتراما للمشاهد الكريم نجيب على أسئلتهم، ثم بعد ذلك يعني إن كان هناك مجال في وقت يبقى نستكمل إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، لا أدري من سائل أو من سائلة، يقول فيه: لماذا طالت فترة الاحتلال الإنجليزي كل هذه المدة بينما كانت فترة الاحتلال الفرنسي قصيرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التحية لك والتحية للمشاهدين الكرام. هو الحقيقة السؤال ده يعني نحن نعود ونكرر بأنه ما يقال في البرامج هو النسخة الخفيفة المختصرة من التاريخ بطبيعة الحال، وإنما تظل التفاصيل والمادة الدسمة موجودة في الكتب والأبحاث العلمية لمن أراد أن يستزيد. نعم، لمن أراد أن يستزيد. فمثلا هذا السؤال عن طول فترة الاحتلال الإنجليزي، احنا كنا عرجنا عليه لكن بسرعة، لكن لعله يحتاج إلى مزيد. نحن ذكرنا أنه الاحتلال، الحملة الفرنسية أو الاحتلال الفرنسي، جاء على مجتمع هو في حقيقته مجتمع إسلامي لم يدخله التحديث ولا التغريب ولا العلمنة، مجتمع متماسك له قيادات الشعبية النابعة من الأزهر، القيادات الحرف والحرف يعني الحرف المهنية، زعماء الحرف، مجتمع متماسك، مجتمع إسلامي، حتى وإن كان هناك فساد في السلطة إلا أن المجتمع نفسه ما يزال مجتمعا على النمط القديم. تقصد باعتباره كان أول احتلال، فكانت لسه نعم الناس أو البلاد بكر يعني، وكانت ما تزال صيغة المجتمع الإسلامي المتماسك المتقارب القادر على التفاعل هي صيغة قائمة. لكن فيما بعد لما جاء الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 كان مر على الشعب المصري حوالي 77 سنة من التغريب والعلمنة. 77 سنة إنشاء مجتمع بنمط آخر. تقصد هي المدة التي بقيت من بعد الاحتلال الفرنسي؟ نعم، من بعد، بالذات من بعد محمد علي تولى سنة 1805، نعم، وحكم إلى 1849، ثم أولاده من بعده حتى الخديوي توفيق اللي هو نزل عليه الاحتلال أو نزل الاحتلال بطلبه يعني. فإحنا عندنا 77 سنة من تغيير المجتمع. تغيير المجتمع يعني إيه؟ يعني السلطة صارت تحتكر أنشطة المجتمع. قبل كده كان المجتمع يستطيع الدفاع عن نفسه، المجتمع مسلح، فإذا غابت السلطة زي ما حصل لما هزم المماليك علي ومراد بك، تولى المجتمع حماية نفسه وبدأ هو يشعل الثورات ويستخدم الأسلحة والتسلح ويعيد إنتاج. المجتمع عنده أوقاف تمول حياته الاقتصادية، في حرف عاملة نوع من التماسك الاجتماعي. القيادة الفكرية للأمة هي قيادة الأزهر، ما فيش تغريب ولا علمنة، ما فيش حد جايب مناهج أجنبية، ما فيش حد بيفكر يتفاهم مع المحتلين. الأفكار دي كلها بدأت تغزو المجتمع المصري مع التغريب اللي عمله محمد علي. يعني محمد علي لما يسحب السلاح من الناس فيفضل الناس عزل أمام السلطة، ويبقى السلاح فقط ويبقى مع السلطة، السلاح في إيد الدولة. وقتما تنهزم السلطة تبقى انهزمت الدولة. أيوة بالظبط. وانهزم المجتمع. آه. فيبقى البلد هي شخص. آه البلد. أو بلد هي جيش. سلطة. آه. بالظبط. أو البلد هو جيش. آه عشان ما تجيش أوعى تتكلم كده بتتكلم في البلد. صحيح. جيش البلد ده اللي. نشأ ما يعرف الآن بمؤسسات الدولة. أنت عايز تسقط مؤسسات الدولة ليه؟ لأن مؤسسات الدولة دي الناس متصورة أنها لما تسقط يسقط المجتمع كله. محدش يعرف يتعلم، محدش يعرف يشرب، محدش يعرف يأكل. قبل كده كانت يعني أنا أول فوضى. آه بالضبط كده. فالاحتلال الإنجليزي لما استطاع هزيمة الجيش الرسمي للسلطة فتحت أمامه البلد. آه. مفيش حد معاه سلاح يدافع عن نفسه، مفيش حد. التماسك القديم بتاع المجتمع مفيش. السلطة التي استولت على أموال الأوقاف وبقى جمع العلماء وطلبة العلم والناس المحتاجين مرتبطين بالسلطة، السلطة اللي بقى لها موظفين، بقى في كيان ضخم من الناس ملتصق بالسلطة بياخد مرتبات يومية من السلطة، السلطة بقى لها تدخل في النشاط الاقتصادي لكل الناس. قبل كده كانت السلطة لو راحت لو جت النشاط الاقتصادي للأمة نشاط شغال موجود. لكن باعتبار ان السلطة بقى لها تدخل شامل في كل حاجة، وجود السلطة اللي لها تدخل شامل في كل حاجة يساوي هزيمة السلطة تساوي هزيمة المجتمع. ثم ده كده رقم واحد. رقم واحد ان السلطة بدأت تهيمن على المجتمع فبقى انهيارها يساوي انهيار المجتمع. رقم اتنين انه بدأت حالة من التغريب الفكري. ما بقاش قيادات المجتمع العلمية والفكرية من المجتمع، ما بقوش شيوخ الازهر. بقى عندنا طبقة اخرى من المبتعثين اللي راحوا تعلموا في بلاد الغرب. بقى عندنا طبقة من الموظفين اللي بياخدوا فلوس كبيرة. فبقت الناس تتطلع إليهم، بقى في نوع من التعليم الغربي والتعليم الأجنبي. وطبعا احنا قلنا ان التعليم الغربي والتعليم الأجنبي ليس فقط زرع أفكار وإنما زرع نظام. ونوصي برضو هنا بقراءة كتاب زي تيموثي ميتشل، كتاب استعمار مصر. لأنه استعمار مصر قد يخيل للناس إنه هو بدأ مع الاحتلال الإنجليزي. لا، هو بدأ مع محمد علي. لأنه إنشاء نمط المدارس الحديثة اللي هي على نمط المعسكرات، إنشاء الجيش الحديث اللي ملهوش ولاء إلا للسلطة، إنشاء الأفكار التغريبية التي دخلت وبدأت تشوف أن أوروبا حضارة زاهرة متفوقة إحنا محتاجين نتعلم منها ونقتدي بها. كل ده مما فت في عضد المجتمع. بقى المجتمع نفسه غير قادر وبعض طوائفه غير راغب في مقاومة الاحتلال. عشان كده الاحتلال الإنجليزي استمر 70 سنة. لأنه يعني إحنا الاحتلال الفرنسي تاني يوم سقطت فيه سلطة المماليك بدأ المجتمع يدافع. بالظبط. لكن الاحتلال الإنجليزي لما سقط الجيش الرسمي بتاع عرابي المجتمع خد فترة علشان يكون التنظيمات السرية اللي تبدأ تسلك طريق المقاومة. وبعدين علشان نقول مثلا الأفكار اللي اختلفت، يعني عرابي لما هزم أمام الإنجليز، عرابي عسكري تربى في بيئة محمد علي. القاعدة العسكرية بتقول إنك إذا انهزمت بتروح تسلم نفسك وبتحتفظ بشرفك العسكري. في قواعد أصبحت تدير الدول وبقى في قواعد عسكرية عامة. فعرابي لم يفكر في إشعال مقاومة شعبية، وإنما أول ما تهزم راح سلم نفسه للإنجليز. فده فت في عضد حركة المقاومة اللي ممكن تنشأ. الفكرة دي عمرها ما كانت مطروحة مثلا بالنسبة للمصريين. محدش فكر يروح للفرنسيين يعمل معهم اتفاق انه خلاص احنا يعني استسلمنا. ويجب ان يحاكم على النمط الاوروبي. فالتغيرات اللي حصلت في المجتمع طول 77 سنة بداية من محمد علي ادت الى ان المجتمع يبقى مختزل في السلطة. فوقوع السلطة يساوي وقوع البلد كلها ادى الى تطويل فتره الاحتلال الانجليزي. وعلشان كده ادى. واحنا قلنا في الحلقات اللي فاتت برضو يعني مهم نفكر ان مصطفى كامل مثلا ومحمد فريد الناس اللي بدات تعمل مقاومه ما بداتش تعمل مقاومه مسلحه بس. لا، ده بدات تعيد صياغه المجتمع، بدا يحاول ينشئ مؤسسات اقتصاديه مستقله. لان المؤسسات صارت خاضعه وتابعه للاحتلال. تمام. عايز يعمل تعليم مختلف عن الاحتلال فبيحاول يعمل مدارس ليلية وبيحاول يعمل نوادي وبيحاول يعمل نقابات. يعني بدأ شكل المجتمع نفسه يتغير، فصار المقاومة قدامها تحدي مضاعف، مش بس تقاوم الاحتلال بالسلاح لكن تقاوم بإعادة مقاومة التغريب اللي حصل في المجتمع ويمكن ده والمؤسسات. اللي شجع الاحتلال الإنجليزي إن هو يعني يثبت قواعده في المنطقة ككل، مش في طبعا مصر بس. صحيح، يعني ده بدأ بمصر بس يثبت قواعده في كل المنطقة، نعم نعم وبدله بمساعدة محمد علي كما أشرت حضرتك قبل كده نعم في دوره في تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين. طيب سؤال آخر، احنا كنا اتكلمنا عن مصطفى كامل نعم وقلنا انه يعني الحركة التي قام بها مصطفى كامل كان لها دور كبير جدا في مواجهة المحتل وكذا، لكن في سؤال في الحقيقة بيقول لك لماذا اختفى وجود مشايخ الأزهر كقيادات في حركة مصطفى كامل؟ ده سؤال مهم جدا، وده هيخلينا نشوف أثر فترات التغريب بتاعت محمد علي وأثر فترات الاحتلال الإنجليزي. احنا قلنا التغريب اللي بدأه محمد علي بدأ يحض من مكانة الأزهريين مجرد السيطرة على الأوقاف. يعني ببساطة يا مولانا، ما الذي يجعل العالم مستقلا عن السلطة؟ إنه هو غير ملتصق بها، لا لا يتأثر بها، يمد يده لا يمد يده إليها. وكما في القصة المشهورة اللي حصلت في بلاد الشام لما إبراهيم باشا لقى واحد من المشايخ يمد رجله، فأراد إن هو يبعث له أموالا، فراح قال له يا بني إن الذي يمد رجله لا يمد يده، وظل محافظ على استقلاله. الأزهر طوال 100 سنة، أو إذا وصلنا عند يعني مصطفى كامل هيبقى مثلا 103 سنة، وهو يتعرض للخفض والفت والقطع منه ومن جسده عند محمد علي وعند الاحتلال. رغم أن الذي جاء بمحمد علي كان علماء الأزهر، كانوا علماء الأزهر. يبدو أنه من هذه اللحظة عرف وأدرك تماما أن مشايخ الأزهر لهم دور كبير جدا جدا في تجييش الشعوب. صحيح، كان أحد أدوار محمد علي وأحد أدوار الغرب من بعده هو هو كسر القيادة الشعبية في الأزهر. ده كلام يعني ثابت الآن، مش بنقوله على مستوى التحليل. يعني محمد علي لم يكن يستطيع أن يصل إلى حكم مصر إلا على أكتاف ورؤوس وبمساعدة مشايخ الأزهر. صحيح، لكنه بمجرد أن وصل سعى في تفتيت هذه الكتلة الأزهرية، وبدأ ينزغ بينهم بعضهم ضد بعض حتى تمكن في النهاية من القضاء على هذه القيادة الفكرية. فوقت ما يعني بعد 100 سنة من طبعا احنا قلنا في أكتر من وسيلة اتخذها محمد علي والمحتلين للقضاء على الأزهر، لكن أبرزهم وسيلتين. الوسيلة الأولى هي السيطرة على الموارد المالية للأزهر، الأزهر ما يبقاش مستقل. زمان كانوا الأزهريين واحد يطلع من بيته بمجرد هدوم وكده يروح الأزهر يتعلم ويأكل ويشرب ويدرس ويعود إلى بيته عالما، ولو أراد أنه يبقى كمان تجري عليه جرايات الأزهر. صحيح، لأن كان في أوقاف موقوفة، لأن الأوقاف موقوفة طبعا، ولا تزال حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها، لو ردت أوقاف الأزهر إليه لرأيت أزهرا آخر بخلاف اللي احنا بنشوفه ده. فأولا القضاء على الاستقلال المالي للأزهر، هذا فت في عضد الأزهريين وجعل عامتهم يحتاجون إلى السلطة. تمام. الحاجة الثانية هو نشأة نظام تعليمي موازي بخلاف الأزهر. هو نشأة النظام التعليمي على النمط الغربي، افتتاح تعليم المدارس يعني التي تسير على النمط الغربي. ثم بطبيعة السلطة في عهد محمد علي وبطبيعة الاحتلال كان خريج المدارس أميز وأرفع قدرا وأكثر مالا من خريج الأزهر. فبيحصل النزوح الاجتماعي التلقائي من التعليم الأزهري إلى التعليم العام. فلما يحصل كده يبدأ ينخفض شأن عالم الأزهر في كل حاجة، مش بس في الفلوس، لا في كل حاجة، حتى في المكانة الاجتماعية. يعني مثلا إذا قريت مذكرات طه حسين الأيام، وطبعا طه حسين على كل ما نخالفه فيه إلا أن المذكرات من ألذ وأمتع ما يكتب، هو أديب طبعا. فكان بيقول أنه أنا لما خرجت من من القرية إلى القاهرة رأيت العالم الأزهري ليس له قيمة في القاهرة. القاهرة اللي هي المكان اللي بيبقى موجود فيه خريجين المدارس وبتبقى فيه الإدارات. صحيح. فظل ينزوي شأن مشايخ الأزهر. الطبيعي يحصل ايه بقى؟ زي ما بيحصل دلوقتي مثلا، انت بتلاقي كليات القمه هي كليات الطب والصيدله والهندسه، والكليات التي تاخذ الضعفاء في المستوى الذهني هي كليات الشريعه والدعوه. فبيحصل انه تبدا النخب تتسرب، الشخصيات المتميزه انه هو بتتسرب من التعليم الازهري الى التعليم العام. وقت ما وصلنا عند مصطفى كامل ما كانش في قيادات أزهرية قادرة على إنها تواجه الاحتلال وتقود ثورة، فانتقل هذا بطبيعته إلى القيادات التي تربت التربية الغربية العلمانية، وكانت في البعثات العلمانية إلى الغرب، والذين كانوا يجيدون اللغة الإنجليزية والفرنسية. ما كانش موجودين أيام مصطفى كامل وظهروا، كانوا كان موجودين، كان لهم دور كبير أيام سعد زغلول. هنيجي إن شاء الله في سعد زغلول، بس إحنا بنقول دلوقتي قبل كده كان الأزهر هما القيادة، ما كانش في رموز موجودة، ما كانش في حد غير الأزهر ومشايخ الأزهر زمان. لكن أيام مصطفى كامل ما كانش، أيام مصطفى كامل فيه بس مش في موضع القيادة. ما إحنا دلوقتي بنقول أثر الزمن ده كله أثر على إنه ما بقاش الأزهر يطلع القادة اللي يقودوا الثورة. فانتقلت هذه القيادة إلى النخب المتعلمة تعليما علمانيا. هذه الظاهرة هي ظاهرة تؤرق المؤرخين الغربيين. يعني مثلا راجل المؤرخ الأمريكي اسمه إيرا إم لابيدوس في كتابه تاريخ المجتمعات الإسلامية، ومثله تيموثي ميتشل، ومثله كارل بروكلمان برضو. كارل بروكلمان ده ألماني، وتيموثي ميتشل إنجليزي وأمريكي. بيندهشوا من أنه المفترض أن السلطة، سلطة محمد علي وسلطة الاحتلال الإنجليزي، خلاص بتخرج أفراخها، بتخرج أبنائها، بتخرج ناس على نمطها، فلا يتوقعون منهم المقاومة. فبيقولوا من حيوية الإسلام أنه خرج من الطبقات المتعلمة على الطريقة الغربية من قاد المقاومة ضد الاحتلال الغربي. تمام. يعني لم يرتاحوا حتى بعد أن يعني أزالوا شأن الأزهر، وإنما ظهر لهم أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد والنخبة التي تعلمت في المدارس. وإحنا لما تكلمنا عن حركة مصطفى كامل هنلاقي أنه سنة 1908 و1909 اللي هي سنوات المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، كان يقودها طلاب الهندسة وطلاب كلية الحقوق، اللي هم الجماعة اللي موجودين فعلا في المدارس العليا الموجودة على الطريقة الغربية. فليه ما كانش في قيادات أزهرية في حركة مصطفى كامل؟ بنقول إن ده أثر من آثار العلمانية والتغريب اللي استمرت حوالي 100 سنة. طيب هناك سؤال آخر مرتبط بمصطفى كامل. احنا قلنا المرة اللي فاتت ايضا انه مصطفى كامل كان فيه تنظيمات سرية، والسؤال ايضا يشير الى هذا من الجوانب غير المعروفة والتي اشرتم اليها، ان حركة مصطفى كامل ومحمد فريد كان لهما تنظيمات سرية. يعني نعم. محتاجين نلقى الضوء على هذا فعلا. يعني هذه الفقرة أنا يعني لما رجعت الحلقة اللي فاتت وجدنا أن إحنا أفلتناها، ما انتبهناش لها صراحة، يعني راحت في الكلام. شوف يا مولانا، ما فيش يعني الفطرة، العقل، التاريخ، الدين، ما فيش حد بيحاول يقاوم الاحتلال بمجرد الكتابة والخطابة والتلفزيون. يعني مثلا إحنا دلوقتي في قناة محسوبة على قناة ضد الانقلاب، يعني مش ممكن بقناة ضد الانقلاب ولا 10 قنوات ضد الانقلاب فقط الانقلاب يسقط. يعني لابد يكون هناك فاعلين موجودين على الأرض. فالحقيقة من الجوانب اللي احنا ما درسناهاش في الكتب، شفناهاش في الكتب، انه مصطفى كامل ومحمد فريد كانوا يقودون تنظيمات سرية، جهاز خاص، جهاز سري، وانه هذا هو النضال المسلح. هذه التنظيمات السرية، الجهاز السري هذا كان مسلح؟ نعم، كان مسلح ويعد للثورة المسلحة. يعني الأجهزة دي كانت مسلحة وتعد للثورة المسلحة، ولها تنظيم خاص. نعم، دي طبعا صورة محمد فريد. نعم، وكان لهم جهاز خاص، وكانوا بيتعاونوا مع الطلبة حتى اللي موجودين في أوروبا اللي بيدرسوا في أوروبا. وكان مسؤول الجهاز الخاص التنظيم السري ده اللي هو جمعية التضامن الأخوي كان اسمها، كان مسؤوله إبراهيم الورداني. إبراهيم الورداني ده مين؟ ده اللي نفذ محاولة، اللي نفذ اغتيال بطرس غالي باشا الوزير الخائن. ففي على فكرة رسالة دكتوراه، يعني أنا أتمنى إنه الإخوة المشاهدين يبحثوا عنها، اسمها الحزب الوطني والنضال السري، الحزب الوطني والنضال السري للدكتور عصام ضياء الدين. ودي رسالة دكتوراه منشورة في سلسلة تاريخ المصريين اللي كانت تصدرها الهيئة العامة للكتاب. كان طبعا بإشراف عبد العظيم رمضان في وقتها، لكن موجودة هي المفترض في الهيئة العامة للكتاب، هي للأسف مش متوفرة على الإنترنت، فيعني لعلها تكون دعوة من برنامجك إن اللي يقدر يحصل على هذا الكتاب ويصوره ويرفعه على النت هيبقى يعني قدم خدمة علمية. رسالة الدكتوراه دي بتتناول التنظيمات اللي أنشأها مصطفى كامل ومحمد فريد ومحاولتهم، لم شمل كل التنظيمات المقاومة التي تكافح الإنجليز كفاحا مسلحا. وكان مصطفى كامل له اسم حركي اسمه أبو الفدا في قيادة هذا التنظيم، وكل ده كان على ضفاف، يعني كان هو القلب الصلب أو الجسم الصلب أو العمود الفقري لكل هذا النضال العلني. يعني النضال العلني ده كان مستهدف به بالأساس التغطية على النضال المسلح وجذب الطاقات الثورية والشباب إلى هذه الجمعيات. يعني هنلاقي عدد من الجمعيات وكان يرأسها أحيانا جزائري، مش شرط يكون مصري. والراجل الثالث في الحزب الوطني اللي هو الشيخ عبد العزيز جاويش هو تونسي أصلا مش مصري. يعني كان في شيوخهم عبد العزيز شيخ تونسي فالراجل الثالث كان عبد العزيز جويش، وعبد العزيز جويش كان مسؤولا في وقت محمد فريد عن بعض التنظيمات السريه. يا سلام. وكان في قياده مصغره اللي هي يعني نقدر نقول مثلا بالمصطلح المعاصر المجلس الامني او القياده الامنيه او القياده العسكريه بين محمد فريد وعبد العزيز جويش وابراهيم الورداني. والحقيقة أنه وإحنا قلنا أنه بعد سنة 1910 لما تم تنفيذ هذا الحادث، حادث اغتيال بطرس غالي الوزير الخائن، بدأ تأسيس مكتب البوليس السياسي اللي هو أمن الدولة دلوقتي أو الأمن الوطني، واكتشف مع التحقيقات 85 تنظيم سري. وكتبت في التقارير انه التنظيمات السريه تبدو اكبر مما هي عليه واغلب المجندين. وهل حققت نجاحا يعني ملحوظا او مشهورا في هذا التوقيت التنظيمات السريه المسلحه هذه؟ طبعا يعني ممكن ناتي لتقييم عملها، لكن في النهايه نقدر نقول انه سنه 1908 الى 1912 وهذه التنظيمات السريه كانت تقوم بدور كبير في اغتيال الجنود البريطانيين وارسال رسائل تهديد والقيام بمحاولات بعضها لم ينجح. ثم هي التي واصلت النضال بعد نفي محمد فريد وعبد العزيز جاويش حتى 1914. يعني الإرهاصات الحقيقية، البدايات الحقيقية لثورة 19 هي التي أسس لها مصطفى كامل ومحمد فريد. طيب حضرتك أشرت وبتؤكد وأن المراجع كلها بتوثق أنه كانت هناك تنظيمات سرية. سؤال أيضا من سائل، لكن لماذا حذفت هذه التنظيمات من النضال من كتب المدارس والمناهج رغم أنها مفخرة للمصريين على حد؟ والله ما هو ده جزء من إدخال المفاهيم الغربية لعقول التلاميذ وعقولنا احنا كأجيال. يعني احنا كنا متصورين، أنا أتذكر لما كنا أطفال كان كل تاريخ المقاومة مع الإنجليز هو تاريخ المقاومة السياسي. مصطفى كامل يخطب ويكتب، ومحمد فريد يخطب ويكتب، وبعدين اسرائيل حتى مثلا احمد عرابي يجيبوا المشهد بتاعه ويخطب ويتكلم. وبعدين الحكومات تحاول تتفاوض مع الانجليز فما تنجحش فتروح تستقيل. كانه يراد تشكيل عقول هذا الجيل على ان المقاومه، مقاومه الاحتلال، تكون بالوسائل السلميه فقط. رغم يعني المفترض ان اي شعب بيفخر بكفاحه ضد المحتلين. نعم صحيح. وهذا الذي يعني مثلا كان موجود ضد اسرائيل، ما انت ضد اسرائيل بتتكلم عن المقاومه الشعبيه وبتتكلم عن حرب اكتوبر ومش عارف ايه. طبعا كون انها بعدين اتضح انها تزييفات دي قصه تانية، لكن هم ارادوا بتثبيت حكم العسكر بكلامهم عن حرب اكتوبر. لكن وقت ما تكلموا عن محمد فريد ومصطفى كامل حذفوا هذا الجانب. الحقيقة أنا لا أعرف أو لا أرى تفسيرا إلا أنه محاولة من هذه السلطات تغييب الوعي لتغييب الوعي ومحاولة حصر المقاومة والاعتراض في شكل المقاومة السلمية والإعلامية. نعم. سؤال آخر، لماذا كان الحرص على أدبيات تلك الفترة أو في أدبيات تلك الفترة على شعار الجلاء الدستور؟ وده يعني ما قيمة الدستور في ظل وجود الاحتلال؟ ده سؤال ذكي يعني، واضح أن صاحب هذا السؤال يعني مطلع. طيب، طبعا مسألة الجلاء ومسألة الدستور كانت فعلا شعارات مرفوعة في ذلك الوقت، لكن هذه الشعارات لم تكن شعارات سطحية. يعني أنا لما أتكلم عن الجلاء أنا أقصد به التحرر والتحرير والاستقلال. لما أتكلم عن الدستور أقصد به الحريات، لأنه الحركة الثورية بطبيعتها بتستخدم دائما، كل حركة ثورية في العالم بتستخدم قوانين الواقع في إضافة الزخم لهذه الحركة الثورية. يعني مثلا إحنا دلوقتي ضد الانقلاب، أنت بتستخدم مفاهيم حقوق الإنسان، رغم ان احنا مقرين تماما ان مفاهيم حقوق الانسان دي بالنمط اللي وضعه الغرب او بالنمط المنتشر هي في المضمون معيبه وفي الواقع كمان لا يتم تطبيقها، لكن انت بتستخدم قوانين حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، واذا استطعت انك تصدر صحف بترخيص بتصدرها لمحاوله تجميع العمل الثوري. فمساله المطالبه بالجلاء والدستور، هذه المطالبه هي مطالبات اعلاميه، لكن المحتوى الموجود فيها هو محتوى التحرر، الجلاء هو التحرر، ومساله الدستور هو لكي لا يكون التحرر يعني تسليم السلطه مره اخرى الى الخديوي. نعم. الدستور يعني الحريات، يعني تحجيم عمل السلطة، يعني إتاحة الفرصة لحرية الصحافة والكتابة والتجمهر والتظاهر والتعبير عن الرأي. فده معنى الدستور. نعم. ما احنا هو أخونا اللي بيسأل عن إيه قيمة الدستور في وطن بالضبط. محتل. صحيح. محمد فريد قال كده، محمد فريد قال إنه نحن حين نطالب بالدستور فإنما لا نطالب الإنجليز. واشتد مودينا على بعض الناس تقدموا بعرائض لوضع الدستور لطلب كرومر، يعني عرائض بيطلبوا فيها من كرومر إنه يقر الدستور. فقال بصراحة إذا كان الدستور أمرا يطالب به الإنجليز فلتعش مصر بلا دستور وليرحل الإنجليز. أيوة. لكن نعمل ايه بقى؟ الحزب الوطني نشر في الصحف اعلانات كل الناس تقول هي محتاجة ايه في الدستور، بحيث ان دي تبقى مطالب الامة التي يحمل عليها الخديوي ويحمل عليها الاحتلال الانجليزي. نعم. فمسألة الدستور ما كانتش تعلق بورقة، مسألة الدستور كانت غطاء للكلام في الحريات التي تحجم عمل السلطة الانجليزية وسلطة الخديوي. طيب احنا للأسف وقت الحلقة انتهى، بس هنكمل في حلقة أخرى عشان يعني في أسئلة كتيرة في الحقيقة محتاجين نجاوب عليها. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. الله يكرمك يا مولانا. بحث في التاريخ الإسلامي. بارك الله فيك. ولنا عودة بلقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة مع ضيفنا الكريم، ونستكمل الإجابة على أسئلة حضراتكم واستفساراتكم إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.